بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المواطن، أختي المواطنة، يا أبناء الجزائر الأحرار، حركة مجتمع السلم حماس تدعوكم لاستكمال بناء جزائر الشهداء، جزائر الوفاء والتاريخ، بشعار التغيير الهادئ. معا نقاوم الفساد ونبني البلاد، فانتخبونا وحاسبونا، فالجزائر في العيون، نفنى ولا تهون. بسم الله نبدأ، وعلى بركة الله نتوكل. We're gonna make it.